الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، فإن هذا فرصة ثمينة مباركة أن نلتقي بأبنائنا وإخوتنا في الله عز وجل على مستوى العقيدة والمنهج، وعلى فخذ وجه الله عز وجل في هذه اللقاءات وهذه الاتصالات التي تجري بين طلاب العلم وإخوانهم من أهل العلم ومن طلاب العلم المعنيين بمنهج السلف الصالح والداعين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في الوقت الذي يكون المؤمن فيه كالقابض على الجمر لشدة ما يعاني من خصوم الحق وإيذائهم وفتنهم التي تطب مضاجع أهل السنة المتمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأوصي أبنائي وإخواني في الله بالعبد النواجذ على هذا المنهج العظيم، منهج الرسول الكريم ومنهج خلفائه الراشدين الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنه من يأت منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم وجهنا إلى المواقف الصحيحة والحلول السليمة في مواجهة هذه التفضعات وهذه التفرقات وهذه الاختلافات التي تبعد بكثير من الناس عن منهج الله الحق، منهج الرسول الكريم وخلفائه الراشدين الهداة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. فأوصي نفسي وأبنائي وإخواني بزيادة الإقبال على هذا الخير وعلى هذا الحق وعلى هذا الهدى وعلى هذا الرشد الذي يخرجهم من ظلمات الفتن ومن ظلمات الخلافات والصراعات النابعة عن الأهواء والشبهات والشهوات. أوصيهم بالتمسك بالحق الذي جاء به هذا الرسول الكريم وسار عليه صحابة الكرام وخلفاء الراشدين وأئمة الهدى من أئمة الحديث والسنة والجماعة رضوان الله عليهم، في الوقت الذي تفرقت فيه السبل وشتتت الأهواء، من لم يأخذوا بتوجيهات الكتاب والسنة في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وأخذ العقائد والعبادات والأعمال وكل ما يفعل في الحياة التي يجب أن يأخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ومن طلبها بشك وجد يجدها والله في كتاب الله وفي سنة رسول الله بعد الاستضاءة بنور فقه السلف ومنهجهم رضوان الله عليهم. منهج السلف الذي قاد الأمة إلى كل عز وكرام في الدنيا والآخرة، والذي جعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ما نالوا هذه المنازل العالية إلا بسبب اعتصامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم بعد الإيمان بهما الإيمان الصادق والتسليم لله والرسول عليه الصلاة والسلام، التسليم المطلق الذي ليس فيه التواء ولا لف ولا دوران، وإنما انقياد لله عن رضا واختيار ومحبة وإيثار الحق على القريب والبعيد وعلى الكبير والصغير، إيثار الحق وتقديمه على النفس والهوى والقريب والبعيد، وتقديم محبة الله ومحبة رسوله ومحبة طاعته والجهاد في سبيله على النفس والمال والولد. بهذه الأرواح الشفافة النظيفة الطاهرة تقبلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن فيها السعادة والعزة والكرامة، وأي شيء أفضل من منهج يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويحبب الله إلى عباده ويحبب العباد إلى ربهم ويحبب الله أهله إلى المؤمنين وإلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بل يحببهم إلى الملائكة يحتفون بهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم. فأي خيرية تفوق هذه في الوقت الذي يطلب الناس فيه رضا المنافقين ورضا أعداء الله ورضا اليهود والنصارى ورضا أهل الفتن والضلال، بينما المؤمنين الصادقين لا يرغبون إلا فيما عند الله ولا يرجون إلا رضاه ولا يخافون إلا جلاله وعظمته وعزته سبحانه وتعالى، فيخافون الله ويحبونه ويعظمونه ويجلونه ويجلون شرعه ويقدمون مهجهم وأرواحهم فداء لهذا الحق ولهذا المنهج. بهذه الأرواح العالية الطيبة المباركة المستسلمة لله بلغوا المكانة التي لا يلحقهم فيها أمة من الأمم. فعلى المؤمنين بالله الراضين بهذا المنهج أن يزدادوا تمسكا به وأن يشمروا عن السائج الجد في اللحاق بهذا الركب العظيم، ركب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الشباب، عليكم بدراسة كتاب الله، عليكم بحفظ نصوصه، عليكم بحفظ الكثير والكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتدبر ذلك وتأمله واعتقاد ما يدعو إلى الاعتقاد والعمل بما يدعو إلى العمل، إن كان أمرا فانقياد وطاعة، وإن كان نهيا فحذرا وبعدا عن مخالفة ما ينهى عن مخالفة الله عز وجل من هذه النصوص التي فيها كل خير، فيقتفون حياته كلها يرتقي فيها من درجة إلى درجة. فالمؤمن الصادق المخلص لا يخطو خطوة إلى مسجد أو طاعة إلا وتحسب عند الله عز وجل ويرفع له بها الدرجات. فبهذه الأرواح يا شباب، بهذه الأرواح تقبلوا تعاليم الإسلام، وإياكم وما يكسر القلوب من المعاصي والتشاغل بالشهوات والاسترسال في إرسال النظر إلى ما حرم الله، فإنكم تعيشون في بيئة صعبة الحياة فيها. وأنصح والله من يستطيع أن يرحل إلى بلاد الإسلام، البيئة التي يستطيع أن ينمي فيها دينه وإيمانه وأعماله الصالحة. ولهذا ذاك الرجل، تذكروا ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم اتجه إلى الله تبارك وتعالى وندم على ما فعل، وذهب يبحث هنا وهناك يسأل هل له من توبة، فدل على راهب فسأله إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم قال دلوني على عالم، فدلوه على عالم فسأله إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبينها. لكن اترك هذا البلد فإنه بلد سوء، واذهب إلى بلد كذا وكذا فإن بها قوما صالحين. فأنتم تعيشون في بلاد، بلاد سوء، بلاد كفر، بلاد فتن، بلاد قد تذيب الإيمان في نفس صاحبهم، قد يظلم قلبه لكثرة ما يرى ويسمع من الشرور والفتن التي لا قبل له بها، لا يستطيع تغييرها. كل ما يسمع من الشر لا يستطيع إسكاته، وما يراه من الشر لا يستطيع إبعاده. والمؤمن يسعى دائما فيما يوثق صلته بربه عز وجل، وما يكسب رضا ربه عز وجل، فيبحث عن مواطن الرضا وأسبابها فيعض عليها بالنواجذ، ويبحث أو يبتعد عن أماكن صفق الله تبارك وتعالى. على كل حال، من اضطر منكم من أجل مصلحة دينية على البقاء فعليه أن يراقب الله في نفسه، يراقب الله في حركاته، في نظراته، في خلجات نفسه، يراقب الله تبارك وتعالى ويتقيه عز وجل. فعليكم بهذه الأمور التي تربطكم بدين الله الحق وترضي خالقكم عز وجل الذي ما خلقكم إلا لعبادته، وتكفل بأرزاقكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيقول عز وجل إن خلقنا هذا أمر معين وهو عبادته لا شيء، أما الرزق فعل الله هو الرزاق. ولن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها، ولقد كتب الله رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيظن كثير من الناس أنه إذا عاش في بلاد الإسلام سيموت جوعا وعريا وضياعا ولا يجد السعادة إلا في بلاد الكفر، وهذا أعوذ بالله من سوء الظن بالله عز وجل. وأنا أدرك أن كثير من الناس عنده هذا التصور، وأعوذ بالله المسلمين جميعا والسلفية خاصة، السلفية خاصة، من هذا الإحساس الرديء ومن هذا السوء الظن بالله عز وجل. بل والله لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها كاملا موفرا، إن خيرا فخير وإن شر فشر، وإن فقر ففقر، وإن عز فعز، وإن ذل فذل، تستوفي كل ذلك. شاهد إن هذا الشعور القاتل الذي يوجد لدى المسلمين فيعيش في بلاد أوروبا عيش الذل والهوان كله من أجل البطول ومن أجل الأكل، وهذه حالة سيئة جدا. فإذا كان الدافع بكثير من الشباب وخاصة الشرقيين للبقاء والإساءة البقاء في بلاد الكفر، في هذه البلاد المليئة بالكفر والضلال والإلحاد وكل المغريات والشهوات من أجل رزقه، فوالله إن يجب أن يتوب إلى الله وأن يحارب هذا الإحساس. ثم مع الأسف الشديد نرى مع هذه الحياة نرى الآداب قد تضيع، ونرى الأخلاق والروابط الأخوية والمودة والمحبة تتبخر، وترى الصراعات وترى الخلافات وترى المهاترات، وهذه بئسة الحياة. فاعتصموا بحبل الله واستشعروا مراقبة الله لكم، واعرفوا حقوق الله عليكم وحقوق إخوانكم عليكم، تحفظون أعراضهم ودماءهم وأموالهم بقدر ما تستطيعون، وتحرصون على توثق أواصر المودة والمحبة، فهذه علامات المؤمنين الصادقين. إذا رأيت الأخوة والمحبة في الله تنتشر وتتفشى بين الشباب، وضدها من الأحقاد والضغائن والسخائم والخلافات والصراعات، قد تلاشت هذه المساوئ وعلت عليها المحاسن والأخلاق العالية والتواب والتراحم والتعاطف، فليبشر هؤلاء بخير. وإذا رأيت العكس مما ذكرناه فنعوذ بالله من هذه الحياة. فأوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالأخلاق العالية، وأوصيكم بالصبر على طاعة الله ومعاصيه، وأوصيكم بالتآخي في الله تبارك وتعالى، وأن يتناسى الإنسان حقوقه الشخصية والأغراض الدنيوية، وليتجرد لله رب العالمين، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، لا من أجل شخصه ولا من أجل أصدقائه ولا من أجل حزبه إن كان هناك حزبا، ولا إلا من أجل الله تبارك وتعالى، وذلكم هو أوثق عرى الإيمان. أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتحابوا في الله تبارك وتعالى، وابغضوا من ما يبغضه الله، وادعوا الناس إلى ظلال الإيمان والإسلام لينالوا قسطهم من محبة الله ورضائه وما وعد به الأبرار الصالحين الصادقين الذين يتلمسون طرق الهدى وطرق الحق وطرق السعادة. اسلكوا بأنفسكم وبإخوانكم وبمن ترون أنه يقبل الحق، اسلكوا بهم هذه الطرق الطيبة، وادفعوهم إلى أن يشعروا بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان، ومما يكسب هذا التحاب في الله، محبة الله، محبة رسوله، المحبة لله. ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وعلامة أنك تحب الله وأن الله يحبك أن تطيع هذا الرسول، وأن تتبع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدعاوى كثيرة، ولكن علامة المحبة الصادقة لله ثم لرسوله أن يطاع هذا الرسول وأن يتبع وأن يتخذ منه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام وليذكر الله ذكرا كثيرا في كل حال من الأحوال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الأخذ بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتأسي بهذا الرسول الكريم في العقيدة والعبادة والمنهج وفي سائر شؤون الحياة. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل، لكن ارفع صوتك شوي قرب من ال لا غير الحاضرين. هناك الأسئلة تنفع الآن، أنا ظننت أن يكون هناك ظروف معينة للشيخ. طيب، جزاك الله الشيخ فاضل خير الجزاء على ما قدم في نصف التوجيه لأبناء الدعوة السلفية. فإن كان هناك وقت فعندنا بعض الأسئلة سلمكم الله. السؤال الأول، هل يشترط عند السجود للتلاوة أن يستقبل القبلة؟ يشترط السجود للتلاوة استقبال القبلة الظاهر. بارك الله فيك. لا إلا راكب الراحلة سيارة وهي متجهة لغير قبلة فله ذلك حتى في الصلاة. بعض الناس المنتسبين الى السلفيه يقولون جماعه الاخوان لهم عقيده السلف ومنهجهم مخالف، ما قولكم في هذه المقوله؟ جزاك الله خيرا. بعض الناس يقولون ان جماعه الاخوان لهم عقيده السلف ومنهجهم مخالف. هذا كلام مو صحيح. الاخوان تشكيله من عدد من الاتجاهات وعدد من العقائد وعدد من يقبلون الرافضي حتى يقبلون النصارى في تنظيمهم. الرافضي والزيدي والخارجي والصوفي الغالي، فكيف تكون عقائد صحيحة؟ كتب انضم 70 رقعة، كيف تكون عقائد صحيحة؟ ثم لو فرضنا أن عقائد صحيحة ولهم منهج آخر غير منهج الكتاب والسنة، فأي خير في هذه في هؤلاء إذا كان قد خالفوا منهج الله عز وجل ومنهج السلف الصالح؟ هذه الحية التي يلبسون بها على الناس. ففساد المنهج فساد للدين كله، عقيدة وغيرها. نعم، بارك الله فيك. هناك من الشباب من يعمل على نفسه شبه ويجارف على الأهواء، نصح بذلك فأصر، فما نصحتكم له؟ جزاكم الله خيرا. شبه بعض الشباب يعمل على نفسه الأهواء ويعني الشبهات ويأتي أهل الشبهات فيجلس معهم، ما نصحتكم لذلك بعد أن نصح؟ لا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. الرسول حذر منه، يقول أنا أعمل على نفسي. إذا كان عالم ويأتي يدعوهم ما يجالسهم يضاحكهم ويستفيد منهم، فإنه لا يستفيد منهم، فقد أخبر الرسول أنهم يضرون ولا ينفعون، وأن صاحب الشر كنافخ الفيل، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور البدع. البدع أضر وأخطر من أهل المعاصي، فلا يجالس الفساد كما لا يجالس أهل البدع، فإنهم شر. والمجالس كما يجالس نافخ الفيل، إما أن يحرق ثيابه وإما أن ينال من الأذى. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع المؤمنين الصادقين. وكثير من الناس يغتر بنفسه ويقول أنا أصلحهم، ويأمن على نفسه من الشبهة وما دراه. إذا كان ابن سيرين وأيوب وأئمة الإسلام يخافون على أنفسهم من الشبهة، كيف أنت تأمن على نفسك؟ هذا من الغرور والجهل، ودليل أن هذا لا يبالي بدينه ولا يبالي أن يقع في البدعة ويتقى عليه. فأنا أنصح هؤلاء الضعاف المساكين المغرورين ألا يجالسوا إلا من يستفيد منه، وإذا كان واحد عالم يستطيع أن يلحظ الشبه يذهب يلقي خطبة يلقي محاضرة يكتب مقالة ويوجه لهذا بحكمة. وأما الجاهل المغرور يقول أنا آمن الرسول من الشبه ويجالس أهل الأهواء أهل البدع والرسول قد حذره والسلف قد حذروه، فإن هذا غالبا أن يقع في حبائل أهل البدع. وكم وكم وكم من الألوف من هذه النوعيات قد ذهبوا وجرفهم تيارات البدع، وما ترونه الآن في العالم الإسلامي كثر البدع يجد مثل هذه النفسيات المغرورة تغتر بما عندها، ثم لا يلبس أصحابها إلا وقد تلاشت أقائدهم وأصبحوا من دعاة البدع لا من أهل البدع، وقد رأي الكثير من هذه الأصنام. نعم بارك الله فيكم. شيخنا ما قولكم حبيبة الله من رجل في من دعوا الصوبة وهم لا يزالون على علاقة حميمة بالحزبيين الذين ينزون الإخوة الحزبيين ويحاربونهم ثم يرمون الإخوة بأنهم يحجرون الصوبة، فما نصيحت لهؤلاء؟ هذا هؤلاء انتماء حزبيين ويدعي أنهم سلفيون أليس كذلك؟ هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ويكفيهم الإجابة على السؤال الأول. نعم هناك سؤال أيضا، ما الفرق بين العقيدة والمنهج وهل يختلفان أم أنهما لا يختلفان؟ المنهج وهل هما يفترقان او لا يفترقان؟ المنهج والعقيده متلازمان كتلازم الشهادتين لا يفترقان ابدا، ولا يفرق بينهما الا اهل الاهواء والضلال. وقد ضربت مثلا كرات ومرات وهو ان الخوارج الذين امر الرسل بقتلهم وقتلهم الصحابه فعلا وصفهم الرسل بانهم شر الخلق الحقيقه ما كانوا عندهم بدع صوفيه ولا بدع رافضيه ولا بدع يهمية، وإنما انحرفوا في باب الحاكمية، فاعتبرهم الرسول يعني في المنهج فاعتبرهم الرسول من شر الخلق والخليقة، ما كانوا يثقون بفهم الصحابة واخترعوا منهجا في الفهم فظلوا به وحارب الصحابة، ما أن عقائدهم صحيح ما عندهم شرك في الربوبية ولا شرك في الألوهية ولا في تعطيل أسماء الصفات، ما عندهم شيء من هذا. ثم بعد أمر الأيام تغيرت يعني طبعا الخوارج والرافض والمعتزلة انكسرت عقائدهم، لكن الشائع الذين قاتلهم الصحابة ما كان عندهم تصوف، ما كان عندهم رافض، ما كان عندهم تجهم، ما كان عندهم هذه العقائد إلى الباب الذي انحرف في المنهج، فاعتبرهم الرسول شر الخلق والخليقة. فالتفريق بين العقيدة والمنهج ضلال مبين والعياذ بالله. والعقيدة طبعا أشمل من المنهج على في نظر بعض العلماء منهم الشيخ الألباني، هي أشمل المنهج يعني منهجك في الاعتقاد، منهجك في الاستدلال، منهجك في التلقي، منهجك في أمور كثيرة في هذه الحياة، فالمنهج أوسع منها منهجك في الاعتقاد، يعني منهج السلفي استنداد العقيدة من الكتاب والسنة لا يتجاوزهما لا في نفي ولا في إثبات، لا في صفات الله ولا في غيرها، لا يتجاوز في الأمور الغيبية والمعتقدات كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام. ومنهجه كان كتاب الله منهج السلف الصالح العام والخاص والمجمل والمفصل في القرآن، مو مجمل مفصل أهل البدع بارك الله فيكم، وحن مضبط على المقيد وإلى آخره، هذا منهج الفهم. الناس يدخلهم في هذا المنهج، ناس يقدمون العمل الخاص وغلط بارك الله فيك، وهكذا المنهج أشمل من العقيدة. وعلى كل حال مع أنها أشمل لا يجوز التفريق بين المنهج وبين الجزئية من الجزئيات أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. هناك سؤال أيضا، هل يجوز شخص أن يربح التجارة؟ هل هناك حد معين لا ينبغي تجاوزه أم أن الأمر فيه سعة؟ التجارة نعم. هل فيه حد معين أم الأمر فيه سعة؟ الرسول ما حدد، ولكن الرسول حث على التسامح في البيع والشراء، ودعا المتسامحين في البيع والشراء بالرحمة رحمه الله. فيحرص المؤمن على يعني اكتساب دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وسوف يبارك الله له. وإن جعل المكسب قليلا فإن الله بحيث الهدي ينميه ويبارك فيه. وإذا لم يحط بهذه الرحمة ولم تنزل هذه الدعوة قد لا يكسب كثيرا، وقد يخسر كثيرا ثم يخسر وهكذا. نعم. السؤال: هل يجوز رد السلام على المخالف والمناف على البدع وعلى الانحراف؟ يجوز رد السلام على المنافح عن أهل البدع وأهل الانحراف؟ والله أولا هذا ينصح، فإن لم يتب من هذا المسلك الرديء فليعاقب بالهجر. نعم. عندنا دورة دورة الإمام الوادي رحمه الله تعالى، وسيحضرها الشيخ فوزي الأثري. فيرغبون الإخوة لتكون الاستحية للدورة كلمة لفضيلتكم، فما تعريف حفظكم الله؟ ستكون في هذا المسجد دورة إمام الوادي رحمه الله تعالى، والإخوة المنظمين يرغبون منكم أن يكون الافتتاح بكلمة منكم إن شاء الله، فما فهم لكم في ذلك؟ في أي موعد؟ ما موعدكم يا أخي؟ يعني خمسة بالعربية 17/5 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يقول الشيخ. حياكم الله. على كل حال نؤكد عليكم التآخي والتلاحم والتعاطف فيما بينكم، والسعي الجاد إن كان هناك خلافات بينكم وبين الأخ مفتاح في القضاء على هذه الخلافات، أو حفظ الألسن لا تتكلم فيه ولا يتكلم فيكم. هذا الذي أنصحكم به، وبارك الله فيكم. الله يحفظنا وإياكم، بارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.